ما يجب تشبيه الميت. المسلم محترم قصف عظمه ميتا كان زي حيا، ليس المسلم ليس الأطباء ولا غيره يفرحوه، لكن إذا كان هناك ضرورة أو حاجة مثل تهم بشيء من جناية المنكرة التي يجبها يعرف أسبابها، أو بعض المجرمين اللي هنا أسباب صحة الجرائم المنسوبة إليهم، هذا لا بأس الحاجة. أما ليتعلم على مسلم هذا لا يجوز. إذا دعت الحاجة إلى أمر يعني أمني يعني الأمن وضبط المجرمين فلا بأس بذلك. أما لقصد التعلم للطلبة لا، لكن يتعلمون على جثث غير محترمة من الكفار غير معصوم. وأما الجثث المسلمة فلا يتعلم عليها، لا تلصق لأنها محترمة. نعم الكافر غير معصوم لا بأس. لا هو عندهم تعميم من الدولة بعدم تشريف غير المسلمين إلا لأسباب معينة قاتلة. طيب يا شيخ بالنسبة إذا كان الجاني معترف على أنه هو اللي قتل وجان أمر قالوا له بالله ما يحتاج إذا كان معترف مو محتاج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.